لو كان التعامل بين شيئين في مقابل شيئين وكان كل واثقين لو ظلم إلى مجانسه لحدث الربا فهذه المعاملة جائزة. يعني لو احتوى المبيع على مد ودرهم واحتوى الثمن على مدين ودرهمين، مدين من الحنطة مثلا، لو كانت الحنطة في مقابل الحنطة لا حدث الربا، ولو كان الدرهم في مقابل الدرهمين لحدث الربا طبيعيا، لأن الدرهم يعتبر من الموزون لأنه فضة. لكن عندما تضعين كيلو ودرهمين في مقابل كيلو ودرهم، الدرهم يصير في مقابل الكيلوين سلام عليك، والكيلو يصير في مقابل الدرهمين، اختلف الجنس فلا مانع من الربا. أنا أعطيكم كيلو حنطة ودرهمين، أنتم في مقابل ذلك تكون الدرهم واحد وكيلو حنطة واحد، هاي المعاملة مو ربوية. لماذا؟ لأن نصرف كل جنس إلى مخالفه، نقول الدرهم في مقابل كيلو حنطة مقمان وكيلو حنطة في مقابل الدرهمين أيضا مقمان، بناء على هذا فمعاملته غير ربوية. ويجوز بيع مد عجوة، مد يعني كم كيلو؟ 3/4 الكيلو، مد من العجوة، العجوة يعني نوع من أنواع التمر، وعلى اللهجة اللبنانية العجوة يعني التمر، يجون على الدفاقين عندك عجوة، المهم بصيغتهم الخاصة، العجوة نوع من أنواع التمر، مد من العجوة مع درهم، هذا في جانب، في مقابل مدين، هذا ما بيشكر. ليش ما بيشكال؟ لأن مد صحيح في مقابل مد، ودرهم في مقابل المد الثاني، هذا ما بيشكال، معلوم ولا؟ كم صورة عدنا؟ إحدى الصور إحنا اللي قلناها تجي بعدها. أنا أعطيكم كيلو تمر ودرهم، أنتوا تعطوني كيلو تمر، ما بيشكال، لأن كيلو مقابل كيلو والدرهم مقابل الكيلو الثاني، ولا إشكال في ذلك. هاي الصورة. في الصورة الثانية مقابل درهمين، يعني أبيع لكم مد تمر مع درهم مقابل درهمين، أيضا ما بيشكل، لأن درهم مقابل درهم والدرهم الثاني مقابل التمر، ما بيشكل. الصورة الثالثة وبمدين ودرهمين، يعني انت تكوني مد ودرهم، انا اعطيكم مدين ودرهمين، هاي المعامله مو ربويه. ليش؟ لانه المد انحط في مقابل الدرهمين والدرهم انحط في مقابل المدين، فلا مانع من ذلك. بعد وامداد ودراهم، هذا كل المعطوفات معطوفه على بمدين، يعني نبيعها مقابل مدين، أبيع لكم مد ودرهم مقابل أمداد دراهم، أنا أعطيكم درهم واحد وكيلو خمسة، أخذ منكم 10 كيلوات خمسة وعشر دراهم، ما بإشكال. ليش؟ لأن 10 دراهمكم في مقابل كيلو خمسة، 10 خمسات في مقابل درهمي، فلا مانع من ذلك. وهي معقد؟ واضح بعض، أنتوا دفعتوا خمسة كثيرة ودراهم كثيرة، أنا أعطيتكم درهم قليل وحنطة قليلة، كم صفي القليلة في مقابل دراهمكم الكثيرة، ودرهمي القليل في مقابل حمصتكم الكثيرة. لا تقولوا الحمصة قليلة في مقابل حمصة كثيرة حتى يصير ربا، ولا تقولوا الدراهم معدودة في مقابل دراهم كثيرة حتى يصير ربا. لا، الدرهم مقابل الحمصة والحمصة مقابل الدرهم. ذلك ما بيش ما بيش طنية طنطة مقابل درهمية ما بيش، لأنه هذا أصلا خارج عن مسائل الربا، لأنه متخالف من الناحية الجنسية. شنو المانع من ذلك؟ احنا قلنا سابقا اكو خلاف ان المعاملة السفهية باطلة لو مو باطلة، فكل العلماء قلنا المعاملة السفهية مو باطلة اذا الانسان ما خرج. بعدين قد لا تكون المعاملة السفهية من باب المخاضات، انا اعتداء ابيعنا لاحد المتدينين بربع مليون بينما دار تسوى مليون ماكو مانع، ويصرف كل الى مخالفه. يعني الدرهم يصير مقابل التمر، والتمر يصير مقابل الدرهم بالشكل ده. وان لم يقصد الصرف الى المخالف عمليا هو يصرف الى المخالف. وكذا لو ضمن غير ربويا، يعني شنو؟ يعني ابيع لكم شيل وصنطر، صحيح؟ شيل وصنطر مع بيضة في مقابل كيلو والصنطر، ماكو مانع من بعده. ليش؟ لأن كيلو مقابل كيلو، وبيضة مقابل الكيلو الثاني، وما أشبه غيره. وكذا لو ضمن غير ربوي إلى الجنس الربوي كالبيض مثلا. مسألة أخرى، ولا يشترط في الضمين أن تكون ذات وقعين، يعني ذات قيمة في مقابل الزيادة. قلنا اني اشتري منكم 1000 كيلو صنطر، حطيكم كيلو في مقابلها ودرهم واحد، ما في اشتراط. كيلو مقابل كيلو، درهم مقابل 999 كيلو من الخالق. ان قلتم هذا درهم ما له قيمه في مقابل 999 كيلو، نقول من الخالق. لو واحد باع داره ب 100 فلس، هذا جائز لو مو جائز؟ نعم جائز، ما في اشتراط. صديقه الطرف الآخر مؤمن يبيع داره بمشتري، شو المانع من ذلك؟ بل إنه بيع يشتري مو مصالح، شو المانع من ذلك؟ ولا يشترط في الضمينة أن تكون ذات وقع في مقابل الزيادة. فلو ضمن ديناراً إلى 1000 درهم ثمناً لألف درهم جاز. كل دينار يسوى كم درهم؟ 10 دراهم في الزمان القديم. كل دينار ذهب كان يسوى 10 دراهم فضة. أنا آخذ منكم 2000 درهم وأعطيكم 1000 درهم، 1000 في مقابل 1000، قم معلوم الزيادة شنو؟ أعطيكم دينار. هو الدينار مقابل 10 دراهم، أنا هذا دينار الضمينة أجعل مقابل الألف الثاني اللي أنتوا طلبتوه، ما هو معلوم. فلو ضمن المشتري دينارا إلى 1000 درهم، المشتري أطلب 1000 درهم ودينار مقابل 1000 درهم و1000 درهم، ما ثمنا ل1000 درهم جائز لوجود رواية خاصة في ذلك المطلع. هناك إشكال، وهذا الإشكال كثيرا ما في أثار هذه المعاملات يحصل التفاوض. شلون يحصل التفاوض؟ إحنا في هذا المثال اللي فرضناه درهم دينار مقابل 10 درهم واقعية، مواشته دينار مقابل 10 درهم، هاي كيف السوقية إلي؟ فإذا في الواقع أخذت الدينار مقابل 10 درهم وإصطيت 1000 درهم في مقابل 1900 درهم، فصار ربا. مثال آخر، أنا إصطيتكم كيلو حنطة ودرهم في مقابل كيلو حنطة، أنتوا شنو قلتوا؟ قلتوا كيلو مقابل كيلو، درهم مقابل الكيلو الثاني، هالشكل قلتوا؟ معلوم؟ لو فرضنا أن الدرهم يشتري في السوق كيلو نصف أنطر، فعندما نريد نسوي حسابات سوقية، درهم مقابل كيلو نص، نص مقابل كيلو، صار ربا في القضية. المصنف يقول صحيح أنتوا إذا سويتوا حسابات سوقية يصير ربا، لكن المعاملة ما وقع على الأبعاد حتى تقيسوا بعضا إلى بعض آخر، وإنما المعاملة واقعة على المجموع ما حيث هو مجموع. يعني أنت إذا تكون 2000 درهم مقابل 1000 درهم ودينار، لا تقول دينار مقابل 10 دراهم و1900 مقابل 1000 حتى يصير ربا، لا، نقول هذا المجموع في قبال هذا المجموع ما كنا نحن ذلك. وحصول التفاوت عند المقابلة، عندما نقابل دينار ب10 دراهم الجزء مقابل 1000 درهم 1990 درهم مقابل اشقد 1000 درهم، هذا يصير تفاوت. وحصول التفاوت عند المقابلة الواقعية وعند توزيع الثمن عليهما، يعني على المدفوعين باعتبار القيمة السوقية، يعني لو كانت القيمة السوقية دقيقة على بعض الوجوه. بعض الوجوه شلون؟ لو كان تفاوت، اما اذا ما كنت تفاوت ماني ادفع لكم كيل وحنطة مقابل كيل وحنطة ودرهم، وفرضنا ان الدرهم يشتري كيل وحنطة، درهم مقابل كيلو، كيلو مقابل كيلو، هنا بعد ما يصير هذه المسألة. لكن لو فرضنا ان الدرهم يشتري اشقد؟ كيلو نصف، فانا دفعت لكم درهم وكيلو، اخذت منكم كيلوين، نقول درهم مقابل كيلو نصف، كيلو مقابل اشقد؟ مقابل نصف الربا. صحيح انه يحصل التفاوت على بعض الوجوه، هذا حصول التفاوت لا يقدح ولا يضر. لحصوله هذا التفاوت في معدل بالتصفيق، يعني حين كانت القيمة السوقية على هذا النحو، عندما رصدتم السنة على المثمن فوزعتم السنة على المثمن، هش صار حينئذ بالتقسيط لا بالبيع. ليش؟ لأن البيع وارد على المجموع في مقابل المجموع، مو وارد في مقابل الأبعاد في مقابل الأبعاد. لحصول التقسيط حينئذ، لحصول التفاوت بالتقسيط لا بالبيع، فإن البيع إنما وقع على مجموع الكيلوين مقابل مجموع الكيلو والدرهم، فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه. الخلاصة هذا البيع الواحد ما لازم تجزئوه وتلاحظون القيمة السوقية في الأجزاء حتى يصير ربا، هذا المجموع مقابل ذاك المجموع، شنو المانع من ذلك؟ نعم لو عرض سبب يوجب التقسيط، هنا شنو الحكم؟ ايش العرض؟ كما لو تلف الدرهم المعين قبل القابض او ظهر مستحقا. اني اعطيتكم درهم وكيلو حنطة في مقابل كيلو، هذا الدرهم المعين وهذه الحنطة في مقابل اي الكيلو، فتلف هذا الدرهم. هو في الواقع شلون كان؟ درهم مقابل كيلو وكيلو مقابل كيلو، قال الدرهم تلف، شو يصير؟ يصير كيلو قابل كيلو، المعاملة تصير ربوية. لا شو الفرق؟ ما هو الفرق؟ أي المصنف يقول أكو احتمال أن المعاملة تبطل. ليش؟ لأن المعاملة صارت ربوية، لأن الدرهم لا يمكن تسمينه لأنه كان معينا ولم يكن كليا في الدنيا، وكيلو مقابل كيلو مجاز، فالمعاملة تكون باطلة. احتمال أقول بالقدر الربوي المعاملة تصير باطلة وفي البقية تكون صحيحة، لأن درهم كان مقابل كيلو، كيلو مقابل كيلو، هذا كيلو مقابل كيلو، شنو المانع من ذلك؟ اللي كان عوض الدرهم هو الذي بطله مو شكل، أما البقية فلا بطلان فيها. إذا المعاملة مو باطلة، وما أعطيكم كيلو مقابل كيلو، وإنما أعطيكم كيلو مقابل كيلو، وما المانع من ذلك؟ بلي إذا رجعنا الباقي في الكلمة ومعه بلي لا كلام ليس عنه جميعا يا أخبار. نعم لو عرض سبب يوجب التقسيط، كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض، لأن المبيع لا تلف قبله، صحيح؟ قبل قبضه فهو من مال بائعه، فإذا ما دفعكم الثمن. ليش قال المعين؟ لأنه إذا كان كل لازم يبدل بدرهم آخر فالمعاملة في محلها، أو ظهر مستحقا هذا الدرهم وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا، صحيح لو مستحيل، يعني في مقابلة كان أكو هنالك زيادة في مقابلة ذلك الدرهم. المثال اللي جوه جايبه، كما لو باع درهما ومدا بدرهمين ومدين، درهم ومد مقابل درهمين ومدين، صحيح؟ الدرهم تلف، شو يصير؟ دليل الدرهم تلف، هنا شو يصير؟ يصير المعاملة ربوية، لأن لازم تكون مد في مقابل مدين ودرهمية، المعاملة ربوية. ليش مد ربوية؟ لأن مد في مقابل مد، هذا المد بالإضافي، والدرهمين ما معناهما. فإذا إما نقول معاملة باطلة لأنها ربوية، ولنا خيار آخر نقول الدرهم كان في مقابل المدين، المد كان في مقابل الدرهمين، فالدرهم عندما طار من طار المدان طار وبقي المد، فأعطي مد مقابل درهمين ما بيشتار. بل ما يخالف أي خيار تبع أبو الصفة، لكن إذا قبل بهذه المعاملة فالمعاملة صحيحة. بلي تقسيط، لكن التقسيط ما بيش، التقسيط مو ربوي، إحنا مو المجموع مقابل المجموع، المقسط مقابل المقسط، لكن ما بيربو، لأن ماذا نقول درهم مقابل درهمين، أو نقول درهم مقابل درهمين ومد حتى يتربو، نقول درهم مقابل مدية، مد مقابل درهمين، شو المعنى من ذلك؟ بلي زيادة كثر. شيخنا انت ما تشوفوا عندما قلنا انا اعطيكم مد درهم، انت تعطوني مدين درهمية، المد مقابل درهمية والدرهم مقابل المدية، فاذا الدرهم تلف عندي شنو اللي يبطل؟ الدرهمان يبطلان، اذا الدرهم بطل عندي المدان يبطلان، فانا اسلم لكم المد واخذ شنو منكم؟ درهمية. يعني هالشيء كيف المعاملة كانت؟ أمود أمام بود، يعني معاملة جديدة تصير. نعم لو عرض سبب يوجب التفصيل، كما لو تلف الدرهم المعين قبل الأرض أو ظهر مستحقا وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الرضا، صحيح؟ يعني في مقابل هذا الثمن اللي دفعته كان أكو زائد، مد مقابل مديا، درهم مقابل درهمية، احتمل بطلان البيع حينئذ مجموع البيع يبطل للزوم التفاوت في الجنس الواحد. ليش تفاوت في الجنس الواحد؟ لأنه لابد أن تعطوا مدا وتأخذوا في مقابلة مديا، أو إذا نأخذ المجموع تأخذون في مقابلة مديا والدرهمية، وهذه الربا. واحتمل البطلان في مخالف الثالث الخاصة، الثالث عندي شنو كان؟ بلي درهم كان مخالفة، يفصل من المخالفة كان المدان، درهم يراف مداكم يروف، شنو يبقى؟ يبقى مدي ودرهماكم، أعطيكم درهم مد وأخذ منكم درهم يراف. بلي بلي بلي، فما بيشفى انبعضها. واحتمل البطلان في مخالفة الثالث الخاصة، الثالث درهم مقابل شنو؟ بلي كذا، لأن كل من الجنسين قد قوبل بمخالفه، الدرهم صار في مقابل المدين والمد صار في مقابل الدرهمين، فإذا بطل أحدهما بطل ما قوبل به خاصة. يعني إذا الدرهم راح من يروح المدين يروح، فيبقى أن تبطل المد وتخطع الدرهمين، وهذا القول الثاني للبطلان النسبي، البطلان المبعض هو الأجود والموافق لأصول المذهب، والنصحح لأصل البيع، أصل البيع ليش كان صحيح؟ يعني مد الدرهم في مقابل مد الدرهمية، يعني المد كان في مقابل الدرهمية والدرهم كان في مقابل المدية، فإذا القضية هالشكل صايرة، واضح؟ عكس صايرة، مو أنه جاي عدل، بناء على ذلك فشنو يصير؟ فإذا هذا خلاف ذاك المخالف يخلاف، فيبقى المخالف مع مخالفه ولا أشكال فيه. وإلا إذا ما قلنا بهذا صار كل جنس إلى مخالفة، كان مقتضى المقابلة بين المد والمدين والدرهم والدرهمين لزوم الربا في أصل المعاملة وفي أساس المعاملة. فإذا إذا صرفت في أساس المعاملة كل جنس إلى مخالفة، إذا الدرهم تلف من يتلف في مقابلة يبطل المدين يتلف، فيبقى عندكم شنو؟ المد تلتو تأخذون في مقابلة درهمين. هذا البحث، البحث الثالث الحيل الشرعية التي تخلصكم من الرضا. إحدى الأشياء اللي كانت مسألة الضمير. المسألة الثانية ويتخلصوا من الرضا أيضا بالإضافة إلى الضمير بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائر. تردون تصفون كيلو تأخذون في مقابل كيلو، قولوا كيلو مقابل كيلو والبقية هدية له. فليش فرعي الحيلة أن تكون لا شرعية موزية، أما تكون حيلة شرعية والإشكال في ذلك. أنتوا تردون نصفون شهر رمضان شو سووا؟ سووا حيلة شرعية صافة، روحوا كم مسافة وبعدين رجعوا يبقى الصافة. بلي بلي هل سنجي إلى هذه المسألة في هذا خلاف القصر لها بأن يبيعه بضاعته بالمماثل كيلو خمطة مقابل كيلو خمطة ويهبه الزائر، الزائر الهدية إلى في عقد واحد، في عقد واحد شلون أو بعد البيع واضح كيلو مقابل كيلو خلص المعاملة. بعدها أقول هاي البقية هدية متواضعة إلى هذا واحد. في عقد واحد بعتك هذه الحنطة ووهبتك ذلك الكيلو في مقابل كيلو اللي في صيغة واحدة، هم نسوي بيع هم نسوي هبة، شو اللي ما نعمل ذلك؟ طبعا يجب أن يكون من غير شرط للهبة في عقد البيع، أما إذا كان شرط فالشرط زيادة معنوية. شلون؟ أقول لكم أبيع لكم كيلو من الحنطة مقابل كيلوكم من الحنطة بشرط أن تهبوا لي الكيلو الثاني. إحنا شنو صار؟ أنتوا أعطيتوني كيلو حنطة مقابل كيلو وشرط، الشرط هذا شنو هو؟ إضافة معنوية. كما أن الزمان والأجل إضافة معنوية، الشرط أيضا إضافة معنوية. وإذا كان الشرط إضافة معنوية فيصير رضا في أصل المعاملة. مثال الشرط هذا، أنا أعطيكم كيلو مقابل كيلو وأشترط عليكم أن تصوغوا لي خاتما، هذا جائز ولا مو جائز؟ لا، يعني كيلو وشرط في مقابل كيلو فصار رضا. إذا أثر الشيء هو رضا الشرط مطلقة فعلي من الشرط إضافة معنوية أي نوع من الشروط كانت فكل الشروط باطلة من غير شرط للهبة في عقد البيع، لأن الشرط حينئذ يعني حينئذ اشترطت زيادة في العوض المصاحب للشرط. العوض المصاحب للشرط صار شنو؟ أكثر من العوض المقابل. يعني هذا اللي يتكيلوا خمسة ويشترط عليه الهبة، هذا إطى أكثر لأن إطى خمطة وشار في مقابل كيلو خمطة. هذا من الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة، أنتوا أطول صاحبكم كيلو خمطة قرض، بعدين اقترضوا منه كيلو خمطة، ذاك يقول لكم ماري قرضي، أنتم قولوا له ماري قرضي، أبرعتك هاي من الطريقة الثالثة. أو بأن يقرض كل منهما صاحبه قرض بعدين ويتبارأ، هذا يبرئ ذاك وذاك يبرئ هذا، ويتبارأ بعد التقابض، التقابض الموجب لكل لملك كل منهما ما اقترضه، لأن يبيون القرض لا يملك إلا بالقابض قبل القبض لا ملك، فبعد ما ملكت هذا القرض بالقرض أبرعتكم منه. بعد التقابض اللي التقابض يوجب ملك كل منهما ما اقترضه، يملك ما اقترضه ويوجب صيرورة عوضه في الذمة. أنا مطلقكم كيلو حنطة، استقر في رقبتكم كيلو حنطة، أنا أقول أبرعتكم مما في ذمتكم. مثل ما إذا أنا أطلقكم ألف دينار أقول أبرعتكم من ذلك، يعني هذا الشيء اللي كان مستقر في رقبتكم شنو صار؟ أبرعتكم منه. دليل أبرأت بشرط عن سبرهن. لا هنا مو معامل، أبرأت بشرط عن سبرهن لازم يسأل. ومثله ما لو وهب كل منهما الآخر، صحيح. ومثله ما لو وهب كل منهما الآخر وهب عوضه. يعني شنو وهب؟ يعني انا اهب لكم العوض، انتم هبوا لي داخل معوضه، صحيح؟ هديه، انا اجي لكم اقول عندي كيلو انصرف، هذا هديه. انتم تجون تقولي شنو كيلو، يقولون هذا هديه. هذا شنو فرق عن السابق؟ فرق عن السابق الزائد كان يوهب، بينما في هذا المثال نفس العوض والمعوض كل منهما يوهب، يعني فقط هبة عدنا ما عدنا بيع هبة. إذن أنا أخو إشكال، وهذا الإشكال في الواقع هذه كلها حيل، لأن المقصود هو الربا، وأنتم إنما فعلتم الهبة كوسيلة للوصول إلى الربا، والعقود تابعة للأصول. إذن أنتم مو قاصدين الهبة في الواقع، أنتم مو قاصدين الإبراء في الواقع، مو شكل؟ فإذن المعاملة باعتبارها الربوية واقعا تكون باطلة. المصنف يقول إذا شيء توقف على شيء لا بد من أن تقصدوا ذلك الشيء للوصول إلى مقصودكم الحقيقي. هذا شيء واضح، يعني أنتم إذا كان مقصودكم الوصول إلى مشهد، والوصول إلى مشهد متوقف على الكون في السيارة، فلا بد أن تقصدوا الكون بالسيارة لكي تقصدوا الوصول إلى مشهد، لأنه الهدف البعيد المدى يتوقف على خطوات قريبة المدى. فإنتم وإن كان مصلحكم الخطوة البعيدة في المدى، لكن الخطوات القريبة في المدى مقصودة لكم ومو مقصودة. نعم، منتهى الفرق أن البعيد المقصود المدى مقصود بالذات، والخطوات الطريقية مقصودة هون بالعرب. هذا هو الفرق، يعني أنتم عندما ترون إلى مشهد، مشهد مقصودة بالذات، لكن ركوب السيارة مقصودة بماذا؟ مقصودة بالعرب. هذا شيء طبيعي، مقصودكم بالذات أكل الطعام، ذهابكم إلى السوق هذا مقصود ومو مقصود. نعم، لكنه مقصود بالعرب. فإذا بالنتيجة الوسيلة مقصودة، منتهى القضية أنها مقصودة بالعرض. إحنا هدفنا الوصول إلى المعاملة الربوية، طريق المعاملة الربوية الهدى، باعتبار أننا نعرف أن المعاملة الربوية متوقفة على الهبة، وأن الهبة طريق إلى ذلك الهدف، فنقصد هذا الطريق طبعا. منتهى القضية قصدا بالعرض لا قصدا بالذات، فإذا توفر القرار. يعني أنا واقعا أقصد الهبة لو ما أقصد الهبة، لا أقصد الهبة بعد، أريد أن أهبه، لكن هذا المقصود مو بالذات، مقصود بالعرض. فإذا بالنتيجة العقود تابعة للقصود موجود في محل بحثنا، أنا قاصدا للهبة أو لا؟ الجواب نعم، لكن تقصدونه كوسيلة أم هذا كوسيلة؟ إذا قصدته بالنتيجة الهبة مو سيارة رسول، الهبة سيارة حالة، الوسيلة صحيحة، الوسيلة صحيحة، هو عجبك السيارة كجرة شو رسول الخلافة على فقود مربعة من الوسود. أنا قاصدا للهبة لكن قصدا بالذات بالعرب بالعرب. المثال هو أنه مرة واحد يتزوج امرأة للزواج، مرة واحد يتزوج امرأة حتى يأكل فلوسها، لأن هاي امرأة غنية، فإذا يتزوجها شو يصير؟ يحصل فلوسها طبيعيا مو بالقوة، يعني لا هي يشترك وياها. الواحد من المسلمين كان راح إلى فرنسا، إنه شخصية فرنسية سواها مسلمة وتزوجها وحصل على أموالها. إيش هذا الزواج مقصود ولا مو مقصود؟ أصلا ما يعجب الزواج بهذه المرة، أصلا امرأة عجوزة كبيرة السن وما عنده قرب هاي القضايا. هذا النكاح صحيح للوصول، يقول هذا المقصد للنكاح، هذا قاصد للوصول إلى المال. صحيح هذا هدف الأقصى الوصول إلى المال، لكن هدف الأدنى شنو هو؟ التزوج بهذه المرأة. يعني يعرف أن التزوج بهذه المرأة هو طريقه للوصول إلى ذلك الهدف الأقصى. إذا قاصد الزواج لكن قصدا بالعرض، وهذا الثاني ما يتمكن واحد يقول هذا الزواج باطل. بلي هذا مو معرض، مو كيف احنا نقول المقصود بالعرض مقصود، هل نقول هذه هي مو مقصود؟ نقول لا مقصوده لكن كوسيله لا كهدف. بلي الجحية نقول كلاهما صحيح. الزواج المرأة للزواج، الزواج للزواج لقيل، الزواج للمرأة أيضا لقيل. فالألفظ قد يكون في بعض الأزواج. فمثله ما لو ذلك ولا يقدح في ذلك كله لا يضر كون هذه العقود غير مقصودة بالذات. الهدية مو مقصودة بالذات، الإبراء مو مقصود بالذات. بالشلون مع أن العقود تابعة للقصود، فهي قاعدة موجودة في كتاب المقاصد. ليش لا يقدح؟ لأن قصد التخلص من الربا الذي لا يتم إلا بالقصد إلى الوسيلة. الوسيلة شنو هي؟ اللي هي بيعا صحيحا أو قرضا أو غيرهما كالإبراء. هذا القصد كاف في القصد إلى هذه العقود. يعني أنتوا اللي هدفكم الوصول إلى التخلص من الربا، هذا هو الهدف، التخلص من الربا وتحصيل الزيادة. بشكل هذا تدرون متوقف على البيع، فأنتوا إذا قصدتم البيع منتهى القضية قصدا بالعرض لا قصدا بالذات. بليد خيرهم إذا هو الإسلام يقصد، لأن قصد التخلص من الربا كافت في القصد إلى هذه العقود. لأن ذلك، ذلك يعني منه؟ يعني التخلص من الربا وتحصيل الزيادة غاية مترتبة على صحة العقد. صحيح؟ يعني العقد، بل العقد إذا كان صحيح هذه الغاية تترتب عليها. إذا الهبة كانت صحيحة للتخلص من الربا يترتب، فإذا أنتم تقصدون الهبة واقعا وإن كان بالعرض. لأن ذلك التخلص من الربا يعني تحصيل الزيادة بدون فرمة شرعية، غاية وهدف مترتب على هذه الوسيلة. يا وسيلة، وسيلة العقد الصحيح، غاية مقصودة، فيكفي جعلها غاية، إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على العقد. فيكفي جعلها غاية، يعني شنو جعل ماذا؟ فيكفي جعلها غاية، يعني جعل التخلص من الربا، فيكفي جعل هذه الغاية المقصودة غاية. النكاح بغايات، إحدى الغايات الاستفراش، إحدى الغايات الناس، إحدى الغايات المال. أنت أقصد النكاح للوصول إلى المال كام؟ الإنسان مو لازم يقصد بالطريق جميع الغايات، قد يقصد غاية واحدة. البيع وسيلة لعدة غايات، مو شكل أنا أقصد إحدى هذه الغايات ما في إشكال. فيكفي جعل هذه الغاية المقصودة جعلها غاية. من هي الغاية المقصودة؟ التخلص من الربا. يعني أنا أحب بقصد التخلص من الربا لا بقصد آخر، إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على العقد. وأنا هدف الوحيد من الهبة شنو هو؟ التخلص من الربا، يعني تحصيل الزيادة بلا حرمة شرعية. مكروه هذا، يعني حرام هذا العام مكروه. مسألة أخرى، لا يجوز بيع الرقم باليابس وإن كان متماثلين. يعني بيعون كيلو رطب في مقابل كيلو تمر، هذا مجاهد. ليش؟ لأن في الرطب أكو أجزاء مائية أكثر، مو شكل؟ في الرطب أكو أجزاء مائية أكثر من التمر، لأن التمر يجوز طبيعيا. فأنت إذا بعت كيلو رطب مقابل كيلو تمر، في الواقع دافعين 3/4 كيلو تمر في مقابل كيلو تمر، لأن هذا الرطب عندما يجوف يصير بسرعة أقل، فيحدث التفاوض. بلي الماء هذا غير مقصود بالذات، هذا الماء غير مقصود بالذات فلا يجوز، هذا شيء تابع وعرضي ومو محط للعقل. كذلك تبيعون كشمش مقابل تمر مقابل علب، كيلو كشمش في مقابل كيلو علب، الواقع كنت تدفعين هذا العلب عندما ينزل 3/4 كيلو، في الواقع دفعين 3/4 كيلو كشمش في مقابل كيلو كشمش، فهذه المعاملة ربوية. طبعا النفس الخاص اللي وارد في هذه المسألة وارد في بيع الرطب كان الصحر، ولكن العلماء أدوا ذلك إلى كل رطب ويابس كالعنب والزبيب والتين اليابس والتين الرطب وكل رطب ويابس. لماذا؟ لأن أكو علة منصوصة، والعلة المنصوصة كما تعلمون تعدي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، سئل هل يجوز بيع الرطب باليابس؟ قال الرطب بالتمر؟ قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. فقال لا. فيبتل الملك، الملك أنه ينقص إذا جف لو ما ينقص. كذلك في بعض الروايات الأخرى وارد لأنه ينقص إذا جف، هذا لأنه شنو؟ لأنه علة، والعلة كما قرأتم بالأصول تعمم وتخصر. إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، قبل يوم حامض شنو قتلان بلي؟ أيضا حامض. فهذه العلة تشمل جميع الأكثر. إذا لا نحن أغلى من الرمان أغلى وأرخص، ما تفرق بضرب الرمان. ولا يجوز بيع الرطب بالتمر وإن كان متماثلين للنص الوارد، اللي هذا النص معلل بكون الرطب ينقص إذا جاء، فهي علة تشمل جميع الأقسام. وكذا كل ما ينقص مع انتفاض، كبيع العنب مقابل الزبيب، وكبيع التين اليابس مقابل التين الرطب، وكبيع الجوز اليابس مقابل الجوز الرطب. بعكس ما نجيب أمثلة، تبكي اليابس وتبكي الرطب بعد، وهكذا العنب بالزبيب يجلس. وكذا كل ما ينقص تعدية للعلة المنصوصة إلى كل مورد يشارك مورد النص في العلة المنصوصة. يعني هذه العلة اللي واردة في مورد الرطب والتمر يشاركها في هذه العلة العنب والزبيب الكذا والكذا، فيشترك معها في ذلك الفطور. تعدية للعلة المنصوصة اللي واردة في الرطب والتمر إلى كل مورد كالعلب والزبيب اللي يشارك مورد النص في تلك العلة التي ورد النص. هذا القول اللي يختاره المصنف. أكو هنا قولان آخران، وقيل يثبت في الأول من غير تعدية، اللي هذا قول المحقق الكلي في الشرايع، فقط قال بيع الرطب بالتمر مو جائز للنص الوارد، ردا لقياس العلة. يعني القياس على أنواع، القياس المستنبط اللي هذا من جائز، أين قياس منصوص العلة اللي مجازا يسمو هذا قياس، يعني نقيس شيء على شيء لوجود علة في ذلك الشيء مشترك بينه وبين هذا الشيء، فنسر الحكم من ذلك الشيء إلى هذا الشيء، هذا يسموه قياس العلة. بس العلماء ما قابلين قياس العلة، بل لو الإسلام قال لا تشرب الخمر لأنه مضر، أكبر الرواية إنما حرم الله الخمر لما فيها من الضرر، إذا السيجارة لازم يكون حرام، ليش؟ أيضا بضرر. السيجارة حرام، الدهنم لازم يكون حرام لأن الدهنم مضر، وهكذا. وقايلين هذه الأشياء اللي واردة بالرواية هي مو علل حتى تعمم وتخصص، وإنما هي شنو؟ حكم، والحكمة لا تعلل ولا تخصص. هذا القول الثاني. القول الثالث أبدا كل جائز، كل الأقسام جائزة، حتى بيع الرطب بالتمر إذا كان متساويين جائز. ليش؟ لأن الرواية ما نقبلها. ليش ما تقبلون الرواية؟ ابن إدريس رأي أن الخبر الواحد مو فجة. ابن إدريس الخبر الواحد يعني شنو؟ يعني كل خبر لم يصل إلى حد التواتر، الخبر اللي لا يورث العلم هذا يسمى خبر واحد. إذا واحد يجي قال لنا فلان اتزوج مثلا، هذا خبر واحد. أما إذا 100 يجي وقال له إن هذا خبر متواتر، فابن إدريس رأي الأخبار الآحاد كلها مطروحة، والنص اللي يقول بيع الرطب بالتمر لا يجيب، هذا خبر واحد وهو مطروح. فإذا طرحنا الرطب والتمر فبطريقة أولى العنب والزبيب وبقية الأقسام. وقيل والقائل ابن إدريس بالجواز في جميع الأقسام حتى الرطب والتمر، ردا لخبر الواحد، الخبر الواحد مردود، واستنادا إلى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب واليابس. الروايات المطلقة شو تقول؟ تقول يبيع يجوز بيع الأجناس الربوية مع المماثلة الراب ويابت متماثلان لو مو متماثلان عرفة بلي يقول بعت كيل ورطاب في مقابل كيل وثمر كيل كيل. فهذه الإطلاقات تشمل الرطبة واليابس واستنادا إلى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثلة لازم يكون متماثلان. فإذا كان تماثل ما يخالف بين الرطبة واليابس. ثلاث أقوال ونختاره المصنف أقوى اللي شنو هو؟ عدم الجواز في جميع الأقسام. قول يقول الجواز في الجميع، قول يقول عدم الجواز في الجميع، قول يقول بالتفصيل. احنا نختار عدم الجواز في الجميع. وفي الدروس جعل تعديته المصنف الى غير المنصوص اولى بقوة، ما قال يعني والاولى ان نعدل الحكم الى التمر والزبيب مثلا. مسألة أخرى من شروط الرضا أن يكون هنالك شنو؟ تجانس. أما إذا ما كان تجانس شنو الحكم؟ يجوز الرضا نقدا ولا زيادة؟ يعني مقصودنا بالرضا الزيادة، هذا الرضا بالمعنى اللغوي. يجوز التفاضل نقدا ولا زيادة. بيع كيلو حنطة مقابل 10 كيلوات تمة نقدا جائز، نسيئة أيضا جاهز. ومع اختلاف الجنس في العوضين واحد حنطة واحد تمر يجوز التقابل نقدا بالإجماع، ونسيئة على الأقوال كلاهما جاهز. للآخر ليش يجوز نسيئة أما نقدا بالإجماع جاهز، وأما نسيئة للآخر فشوف هاي المعاملة جاهزة لو مو جاهزة. الآخر يقول كل شيء لك حلال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني والأخبار يقول نسيئة، واستند المانع الى خبره قال لا تبيع نسيئة تفاضلا، يعني لا تبيع كيل وحنطة مقابل 10 كيلوات تمنا نسيئة. شو رأيكم في هذا الخبر؟ الخبر دل بظاهره على الكراهة. ليش؟ لان الرواية تقول جائز، الرواية تقول مو جائز. شلون نجمع؟ يعني لا تفعل. شلون نجمع فيما بينهم؟ بالكراهة. ونحن نقول بالكراهة وما نرتضي شنو؟ عدم الكراهة. فعلا نقدا جائز، نسيئة مكروه إذا كان متفاضلا. بالإضافة إلى أنه نفس الخبر كاتب لا يصلح. لا يصلح يعني مو عبارة نفس التحريم، لا يصلح يعني مو خوش عمل. هذا هو كراهة. أنا كراهة. البحث الآخر يتبعون خول مقابل خول. مو شكل هذا جائز لو مو جائز إذا كان متماثلين. الجواب ما بيشوف. خل التمر مقابل خل التمر جائز ومو جائز؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون متماثلين. واضح لو مو واضح؟ إذا خل التمر مع خل التمر لا يشوفون تماثل فيما بينهم، أما خل التمر مقابل خل الحلى ما يقارن يكون تفاضل بينهم، لأن الحلول تابعة للأصول والفرع تابع للأصول. هذا بحث خارجي. اما بحثنا ايش تبيعون خل مقابل خل، يعني كيلو خل تمر مقابل كيلو خل تمر، فهذا بمص في الاجزاء المائية متفاوتة. صح ولا لا؟ المصنف يقول لا، ولو انه واحد يمكن يكون مائي اكثر واحد مائي اقل، لكن هذا المائي مستهلك ولا يقال انه هذا بماء. هذا خل بعد تقولون هذا شويه بماء شويه بقى، هذا خل بعد. كيلو خل مقابل كيلو خل ما يقال كيلو مقابل كيلو ممكن، بل كيلو مقابل كيلو اذا كان متماثل. يعني الماء مستهلك، الماء ما له وجود. وين الماء؟ يقول الماء مقابل الخل. وين الماء؟ راوي لي هذا الماء. بل يا هديه هجية من خال، هجية كل شيء جاهز. المهم ما يفعل تبيعون كيلو خال مقابل كيلو خال. وين كانت الواقع ربما خال هذا أكثر من خال لأن داخل وايد بينا، هذا شوية بينا. إلا إذا كلش كبير التفاوت يكون، يعني هذا جاي بوك ما حاط بشوية خال، كنا راح إلى مكان جابون الشربة، الشربة وايد كان قليل الخاصية، كان هذا جايبين ماي شوية حاطين بشربة واحد من أصدقائنا. ما شوية بيشربت مو شربت شوية بيه بالأقصر عاصر يحطون هواي جبن بالخبز وعاد كان يعلق يقول دول ما يحطون الجبن بالخبز يحطون خبز بالجبن ويأخذون إلا إذا هالشكل صار بعد ما ولا عبرة بالأجزاء المائية شوية مائية بالخبز خبز بماء خبز ما بماء لا لا عجين ما بماء عجين طبعا بماء بالخبز خبز مقابل خبز ما يخال ما يتبخر والخام والدقيق الدقيق يعني شنو يعني الطحين مرادة يعني العجين مرادة هذا مرادة أو مرادة الدقيق إذا حطنا في مكان بالسرداب صار له رطوبة هذا مرادة دليل خليه صاحب واحد. أنا كان عندي طنطة صارت ندية وقع عليها ماي. هش إذا عاقل راد يشتري. والخام والدقيق بحيث يجهل مقدار الماء في كل من العوضين الموجب لجهالة مقدار العوضين الخل الحقيقة قصر مو معلوم بس. الخبز الحقيقة قصر مو معلوم روح على إشكالات منطقية. خبز بعد هذا خبز يقول هذا خبز وماء خبز جد هذا بيه خبز يقول روح على ده فكسر المقصر هذه استدلالات الرأس ما يستهن وكذا لو كانت الرطوبة مفقودة من أحدهم وأيضا من خارج كالخبز اليابس والنيء خبز مبقين حاطي بالشمس منتطوع صاير يقبس يابس التفكتوا إني أصلا ما بيرطوبة فرضا في هذه الحالة أيضا من خارج بيع الخبز اليابس مقابل الخبز الرطب ليه كان هذا خبز بعد يسموه الوزن يعني كل مقابل كل صدق لا لا كلام بالوزن مثلا كالخبز اليابس واللين لإطلاق الحقيقة عليه وهذا خبز ذاك خبز اللفظة تشمل الاثنين مع كون الرطوبة يسيرة غير مقصودة هذا شيء عرضي مو مهم كقليل الزواني والتبن في القنطة مثل إذا كيلو قنطة مقابل كيلو احنا الكيلوين بشوية زوان هاي الحبات المرة أو شوية بي شنو تبن عقد التبن قرن البارحة التبن يتجمع يصير مثل عقد مثل شيء معقد واحد يتصف بالآخر ما يخالف إلا أن يظهر ذلك للحس ظهوراً بينا بحيث يظهر التفاوت بين العوض والمعوض يعني كلش الماء يكون كثير كل ما شوية خل خاص بي هذا ما يصير فيمنى فيمنى أو مثلاً جايب شوية دقيق مرأة بالماء هو يجينا هيقول هذا كيلو دقيق مقابل ذاك كيلو دقيق هذا مو دقيق هذا دقيق وماء كل الصاير ماء كثير في الدقيق إلا أن يظهر ذلك يعني الرطوبة للحس وللنظر وللمس ظهورا بينا بحيث يظهر التفاوت بين العوض والمعوض فيمنع ليش يمنع؟ لحدوث الربا مع احتمال عدم منعه يعني عدم منع وجود الرطوبة مطلقة ظهر الحس أو لم يظهر كما أطلقه في الدروس وغير يعني أطلق الحكم ظهر أو لم يظهر لبقاء الاسم الذي يترتب عليه تساوي الجنسين عرفا الماء كثير وقليل فالنتيجة عجين مقابل عجين ذات في عرف أنت حتى إذا كانت الرطوبة شديدة مسألة أخرى ولا يباع اللحم بالحيواني مع التماثل كلحم الغنم بالشرط شوفوا تبيع اللحم بالحيوان هذا جائز ومجاز إذا تبيع اللحم مقابل حيوان من جنس آخر هذا بحث مال يعني تبيع اللحم الخروف لحم 10 كيلو مقابل بعير من الخروف لأنه أكو تخالف فيما بين الجنسين أما إذا كان تجانس تبيع اللحم الخروف مقابل خروف كامل هذا جائز ومجاز المصنف يقول هذا الخروف حي لو ميت يعني مذبوح فإذا الخروف حي ما يخالف ليش ما يخالف؟ لأنه الخروف الحي هذا مكيله موزون ومو مكيله موزون الخروف الحي مو موزون وين يوزون؟ ليش يوزون؟ لبيعه يعني خب عارفا لا يوزون بلي اصبروا الكلام انت عندما تبيعون الخروف الحي الخروف الحي تبدأ في العرب ما كان يوزن في العرب ما يوزن عادة في غالب الأعراب لا يوزن الخروف في الميزاني الخروف شكل هذا الخروف ياخذه كذا مثل التمر فوق الشجر اللي لا يوزن عادة فبناء على هذا الجنسان مو مثيلان وموزونان كما لو بعت طنطة مقابل بيئة ما بيربا هذا، فبناء على هذا ما بيشبه. حتى إذا أنتوا دفعتوا 10 كيلوات لحم واثنين لحم الخروف 40 كيلو لحم ما يخالف. قلنا ما يخالف يعني جميع الجنسية لا تكفي وإنما يجب كونها مثيلا وموزونا قال الشيخ كلاهما. أما إذا كان خروف مذبوح، الخروف المذبوح شلون؟ مثيل وموزون يعني يقال ويوزن. إذا تكون تشترون خروف مذبوح تشوفون هذا كم كيلو وزنه مش حسب العرف هاي المسائل، فهنا لابد من شنو؟ لابد من ملاحظة الموازين الربوية. خف إذا ما في فرق في المسألة عامة، ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل، يعني اللحم مأخوذ من نفس الحيوان كلحم الغنم تبيع مقابل الشاة إن كان منه الشاة، يعني ذلك يعني الغنم مذبوحة لأنه في قوة اللحم المذبوح كأنه لحم يعني مثيل وموزون، فلا بد من يعني تحقق المساواة. ما بيشبه يعني أفرض لحم الخروف شجر 40 كيلو، أنا أعطيكم 50 كيلو، 40 مقابل 40 و10 مقابل الجلد وما أشبه من خالي، أما أعطيكم 30 أو تساوي هذا المجال، لأن إذا صار تساوي 30 مقابل 30 والشحم واللحم والجلد يجي مقابل 30 مقابل 30 دين الموازين الربوية لازم تطبق، فلا بد من تحقق المساواة بين الأمرين. ولو كان الخروف حيا فالجواز قوي، يعني شنو نبيع لحم مقابل خروف حيدا يمشي ويأكل، لأن الخروف حينئذ كان حيدا حيا غير مقدر بالوعد، وإحنا قلنا لازم من جملة شروط الربا أن يكون نكيلين أو موجودين، ويجوز بيعه به يعني بيع اللحم بالحيوان هل بالحيوان مع الاختلاف طبعا، يعني شنو نبيع لحم خروف مقابل بعير، البعير حي لو ميت مو مهم، ميت يعني مذبوح على كل تفسير جاي، ويجوز بيع اللحم مقابل الحيوان حيا كان او ميتا ما هو فرق مع الاختلاف بين الجنسين خروفه كذا طبعا لانتفاء المانع مع وجود المصحح شنو هو؟ بل عدم التماثيل او عمومات احل الله البيت ومانع عمار المصحح عمومات احل الله البيت او طوب العقود هذا مصحح لهذه المعامله، مانع عمار كل يجنى المعامله مو ربويه، لان شرط الربا هو التماثل ولا تماثل ابناء. صلى الله عليه وسلم.